Halaman 511, sebelah kanan, baris ketiga, surah ke-48, Al-Fath, termasuk surah Madaniyah, 29 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Inna fatahna laka fatham mubina. 2. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. 3. وينصرك الله نصرا عزيزا. 4. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. 5. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. 6. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. 7. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. 8. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. 9. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً.